الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع محاضرات في علوم القرآن أو مقدمات أساسية في علوم القرآن. انتهينا إلى الكلام على النسخ، وأن النسخ ثبت بالكتاب، وثبت أيضا بالسنة نسخ الكتاب ونسخ السنة. وبينا أهمية النسخ الأسبوع الماضي، وهذا البحث إن شاء الله إذا انتهينا منه ندخل على الجزء الثاني أو القسم الثاني من هذا المبحث، ألا وهو مناهج المفسرين، تفسير ومناهج المفسرين. النسخ ثابت في الكتاب وفي السنة، قال الله تعالى تصريحا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وهذا تصريح، هذه الآية دلالة واضحة جدا على ثبوت النسخ كتاب. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. تفيد من هذه الآية العظيمة أن النسخ بيد الله جل في علاه، هو الذي ينسخ، صحيح؟ يبقى إذن يخرج في ذلك احترازا كما سنبين، يخرج في ذلك أن تقول النسخ بالإجماع أو النسخ بالقياس، لا، النسخ لا يكون إلا من قبل الله جل في علاه، لا يكون إلا بالوحي. ما ننسخ يعني نأمر بذلك أو نوحي بهذا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا بدلنا آية مكان آية، أيضا المسألة مآلها إلى الرب الجليل سبحانه جل في علاه، يبدل حب بحب لحكمة عالية كما سنبين من فوائد وحكم النسخ. وأيضا قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب ينشئ الأحكام يثبتها، وهناك أحكام دوران مع المصلحة يغيرها يبدلها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله. هذا هو وجه الشاهد: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فإذن إذا كان هناك ثم التبديل لا يكون من عنديات نفسه ولا من كيسه لأبي هو وأمه، بل هو من عند الله جل في علاه، دلالة على أن النسخ وحي من الله جل في علاه. للنسخ حكم عظيمة وجمة ردا على اليهود وغير هؤلاء الذين ينفون مسألة النسخ. النسخ يدور أو قل الشرع برمته، الشرع أصله وأسه وأساسه وركنه الركين الدوران مع مصالح العباد. الشرع دائما إما أن يشرع المصلحة المتحققة المتيقنة أو المتيقن أنها مصلحة أو الغالبة. والشرع أيضا أتى برد ودرء المفسدة المتيقنة والمتحققة أو الغالبة. ذلك القاعدة عن العلماء أن هذا الشرع جاء بدرء المفاسد وجلب المصالح، فجلب المصالح وتكسيرها من أصول الشرع، ودرء المفاسد وتقليلها أيضا من أصول الشرع. والنسخ يدور مع هذا الأصل الأصيل من مقاصد الشريعة، وهو دوران المصلحة للمكلفين. والله جل في علاه ما شرع لعبد مكلف شرعا إلا وهو يريد رفعته وهو يريد المصلحة له. لا يمكن أن نقول أن الله جرى يشرع شرعا فيه الهلاك للأمة بحال من الأحوال، ولا يقال أن هذا الشرع لا يصلح لهذا الزمان ولا لهذا المكان، نعوذ بالله من الخذلان. شرع الله هذا الشرع يصلح لكل زمان ومكان، وأيضا فيه وكله المصالح للعباد. من ذلك وإن النسخ فرع من الشرع، فالنسخ فيه تحقيق للمصالح الكثيرة، منها أولا تحقيق المصلحة الأخروية. نسخ تحقيق المصلحة الأخروية، كيف ذلك؟ يحكم الله جل في علاه، أولا يشرع الله جل في علاه للعباد بالتكاليف فيها المشقة وفيها الكلفة اختبارا لصدق إيمانهم، ثم بعد ذلك إذا ظهر الصدق منهم وصدقوا ربهم جل في علاه تحققت المصلحة الأخروية والثناء والمدح عند ربهم جل في علاه مع الثواب العميم في الآخرة بإذن الله، وأيضا يخفف عنهم في أمر الدنيا. أمثلة ذلك كثيرة، قال الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك مشقة شديدة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفاد هذه الآية كلما اختلج في النفس وكلما هم الإنسان بشيء كتب عليه، وهذه مشقة ليست بعدها مشقة، ولذلك لما تكلموا مع السلام على هذه المشقة بين لهم أما عليكم إلا أن تقولوا سمعنا وأطعنا، أنت عبد لله جل في علاه، ومعنى العبودية غاية الحب مع غاية الذل والاستسلام لله التام والخضوع التام لربنا الجليل. فلما استسلموا وسلموا أمرهم لربهم جل في علاه واستكانوا وخضعوا لربهم جل في علاه نزل التفريج. فإذا المصلحة الأخروية الأولى جاءت لهم بإظهار صدق إيمانهم للرفعة ورفعة المكان عند الله جل في علاه، والثاني جاءهم التخفيف من الرب الجليل عندما قالوا ربنا لا، لما أنزل الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت خفف عنهم. وهذا النسخ هذا كان فيه مصلحة كلها تدور مع العباد. المصلحة الأولى تنقية القلب من أي شائلة تشوبها وهي تفرغ لعبادة الله وللذل والمسكنة لله جل في علاه. والمصلحة الثانية بعدما حدثت المصلحة الأخروية الثانية يأتي التخفيف. ولذلك في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، الشاهد من هم بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها فاكتبوها له إيش حسنة، لا تكتبوها سيدة، هذا بدل السيئات بالحسنات وبدل الهم الذي كان بالسيئة بدله بإيش بحسنة، تأكيدا على مسألة النسخ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أيضا من ذلك التدرج في التشريع، هذا مراعاة لمصلحة المكلفين تأليفا لقلوب الحداثة الذين دخلوا الإسلام حديثا، فالله جل وعلا يتألف قلوبه كما قالت عائشة، تصورها بقول عائشة رضي الله عنها أرضاء، قالت لو أنزل الله جل في علاه تحريم الخمر وتحريم الزنا قبل أن ينزل الكلام على الجنة والنار والقرب منه أو البعد ما قبل أحد، ما يمكن لأحد أن ينصاع، لكن رقق القلوب ثم أتى بالتكاليف. أيضا عندما يأتي بالتكاليف يدرج، والتدريج هذا وإن كانت سنة فقد انتهت، لكن نحن نقول هذا التدريج كان له مصلحة عظيمة جدا، وهي ما انتهت كلياتا في أحكام يصح فيها أنها تدور مع هذا التدريج، وليس هذا باب التفصيل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن نحن نقول هذا التدرج حكمته العظيمة مع النسخ السابق، ويأتي حكم اللاحق ينسخ السابق، كان تدرجا لإيش لمصلحة العباد تأليفا لقلوب الذين يدخلون الإسلام على جدد. يعني فأن الله جل وعلا أول ما شرع في الصلوات ما شرع الخمس صلوات، كان الشرع كم؟ 50، فهو أول ما شرع الصلوات كانت يصلي ركعتين صباحا أو مساء، فبعد ذلك فرضت بعدما يعني تألفهم الشرع بخفة الصلاة جاءت الخمس صلوات في اليوم والليلة، وثبتت على ذلك. عندك الدليل أن عائشة رضي الله عنها بيّنت أن الصلاة فرضت أول ما فرضت في مكة ركعتين، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر أربعا. وأيضا قيام الليل كان يؤمر به الذي يقيم الليل أن يقرأ بكل القرآن، صحيح؟ كان فرضا. نعم. وليش لا؟ لا ليش؟ ها؟ قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفها أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيبا. يقرأ القرآن يعني لابد أنه يكثر من قراءة القرآن حتى جاءت الآية الأخيرة تنتخ الآية الأولى الفرضية. قال إيه؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن تيسيرا على العباد. فكان الأصل فيها أنها تدور مع تأليف قلوب العباد. وهذا في الدعوة فقه الدعوة كما يقولون فقه الدعوة، أن تبتدئ بالأخف والأيسر على الناس تسهل عليهم، ثم بعد ذلك تتدرج إلى ما تريد من الأحكام التي ترى أن فيها بعض المشقة. وأيضا في الصوم فإن من سنة التدريج أيضا في ذلك التأليف أنه في الصوم كما على الراجح، وإن كان هناك ثمة خلاف، على الراجح أن الصوم افترض الصوم كانوا يصومون عشراء فرضا على الراجح صح مع الخلاف الموجود، كما عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن المسلم كان يصوم عشراء ويأمر بصيامه حتى فرض رمضان فلم يأمر بصيامه، فخير الناس بصيام عشراء أو عدم صيامه. أيضا كان الصوم أول ما ابتدأ التشريع كان أول ابتداء التشريع التخيير بين أن يرحمكم الله بين أن يصوم المرء رمضان أو يبدي يطعم، ثم على ذلك نسخ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال فمن شاهد منكم الشهر فليصمه، جاء النسخ. لكن هذا التدريج وهذا النسخ بسنة يبين حكمة الله ورحمة الله وكرم الله على العباد، لأنه درج لهم الأحكام تيسيرا عليهم ليدخلوا في دين الله أفواجا. أيضا من ذلك إظهار نعمة الله ورحمة الله على هذه الأمة، إن الآثار وإن الأغلال وإن الأحكام المشتتة كانت على غيرنا من الأمم، ثم رحمة الله بهذه الأمة نسخ هذه الأغلال ونسخ هذه الآثار ويسر لهم هذه الشريعة، شريعة غراء سمحة يسيرة. ولذلك من أصول الشريعة التيسير على البشر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإذا ضاق الأمر اتسع، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولك أروع الأمثلة في ذلك رحمة الله ومنة الله على هذه الأمة. كانت النساء في الجاهلية إذا مات الزوج تقوم يعني في مكان مظلم مهجور عاما كاملا، لا تغتسل لا تتطيب لا تغير ثيابها، تعيش هذه الأونات أو هذا العام تعيش في ظلمة وضنك شديد تأسفا على زوجها. فجاء الشرع فخفف وجعلها 14 كما قال الله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. ولذلك في الحديث الصحيح أن السلام جاءت المرأة فقالت ابنتي زوجها توفي عنها واشتكت بعينها، تشتكي بعينها في مرض في عينها، اشتكت بعينها أفنكحلها، يعني نجعل الكح يكون شفاء لا أفنكحلها؟ فقال لها السلام لا. قالت تشتكي عينها أفنكحلها؟ قال لا. قالت تشتكي أفنكحلها؟ قال لا. مرة ثالثة قال السلام لا. ثم قال إن أحدكن كانت تأخذ بالبعرة، يعني عاما كاملا في الجاهلية، قال في الجاهلية، وكانت تأخذ بالبعرة ثم بعد ذلك تدخل فترمي بهذه البعرة، قال السلام تفتض لو افتضت بطائر أو بشيء في جلدها لمات من شدة النتن عاما كاملا. فخففها الشرع وقال ما هي إلا 14. فهذا من تسير الشرع من منة الله ورحمة الله بهذه الأمة، نسخ مثل هذه الأحكام وإن كانت في الجاهلية إلى الأيسر في الإسلام، دلالة على هذه الشريعة الغراء. وأيضا التخفيف على الذين كانوا ينصرون دين الله جل في علاه. في بادئ الأمر كان الواحد يقابل 10، الواحد يقابل 10، وهذا أيضا اختبار للصدق أولا، ثم مع ذلك حدث التمكين والتيسير والتخفيف. قال أن الله جل في علاه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فخفف الأمر واحد يقابل 2. هذا أيضا من منة الله ورحمة الله على هذه الأمة. أيضا من النسخ من فوائده ومن حكمه العظيمة تسلية رسول الله، أعظم خلق الله، أكرم الناس مكانة عند الله جل في علاه، أحب خلق الله لله ورسول الله. ولما لا ينسخ بعض الأحكام تكون تسلية وترطيبا وتلطفا بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى كثيرا أن تكون القبلة غير قبلة اليهود، لأنهم كانوا يقولون يتبع ديننا ولا يأخذ بكلامنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء يقلب بصره في السماء ويتفطر قلبه رغبة في أن يستقبل الكعبة ولا يستقبل بيت المقدس. فقال الله جل في علاء: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا هو الراجح أو الظاهر من الآية، أن الله نسخ هذا النسخ من حكمه، وهناك وراء ذلك حكم عظيمة يعلمها الله جل في علاء. من الحكمة العظيمة في استقبال القبلة أيضا ترطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للمسلمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه بعض الحكم والفوائد التي تعرف وتؤخذ وتستنبط من حكمة الله جل في علاه، أو من تشريع الله جل في علاه لنسخ بعض الأحكام والإتيان ببعض الأحكام. وسنبين في أنواع النسخ، ليس بالضرورة أن يكون النسخ من الأغلظ أو الأشق إلى الأخف، لا، يمكن يكون إيش من الأخف إلى الأغلظ. لما؟ أن النسخ فيه التيسير، قلنا من فوائده التيسير، وقلت وليس بالضرورة أن يكون النسخ من الأغلظ إلى الأيسر، لا، ممكن يكون من الأيسر إلى الأغلظ. ولما؟ أن الأمر دائر على إيش؟ على التيسير. أحسن، ها؟ إخراج الدين في قلوب الناس جيد، ها؟ لكن في البطن أغلظ. طيب، طالع من الصف جيد، تفضل. جيد، انا اريد اللي اصلناه اولا، والله فات منكم، ها سيارة. التدريج، لا، ها احسن، هذا الذي يريد. الا احنا قلنا ايش؟ هل الاصل التيسير ولا الاصل الدوران مع مصلحة المكلف؟ فيمكن ان تكون مصلحة المكلف مع الاغلب ليس الايسر. رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فمن لم يستطع فليستمني. ما لا يستمنى أيسر، صح؟ لا، جعلها إيش؟ بالأشق. ليه؟ لأن المصلحة بالأشق. فنحن نقول الأصل في المسألة، ليست المسألة بالضرورة ولا على أن تكون على التيسير، ممكن يكون الأغلظ هو الأصلح. فلذلك ترى النسخ من الأيسر إلى الأغلظ وحكمته مصلحة المكلف، لأن هذه الشريعة الغراء تبحث وتدور دورانا كاملا على مصلحة المكلف، فحيثما كانت المصلحة للمكلف ترى شرع الله جل في علاه. طيب، الفصل الثاني الذي سندخل فيه في باب النسخ: شروط ثبوت النسخ وما يقع به وطريق معرفة النسخ. شروط ثبوت النسخ، أنا أقول بالنسبة للنسخ لا يجوز بحال من الأحوال نسخ حكم إلا بتوقيف، لأن هذا الحكم ما ثبت إلا بتوقيف، فلا ينسخ إلا بتوقيف، لأن الشرع شرع الله جل في علاه، ألا له الخلق والأمر. فلا يجوز نسخ الأحكام بالهوى ولا بالوجد ولا بالرؤية ولا بالظن ولا بالإجماع حتى ولا بالقياس. لما؟ لأن هذا الحكم الشرعي الذي فيه الحل أو فيه الحرمة ثبت بوحي، فإزالة هذا الحكم لا يكون إلا بوحي. لما؟ لأن الأصل الأصيل في ديننا أننا نستوعب كل هذه الأحكام تعبدا لله عملا بها. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما أنزل الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. ليش؟ لأن الله جل وعلا شرع الأحكام لتأخذها وتتعبد بها جميعا، فأنت لا تستطيع أن تكون بعض الأحكام ملغاة عندك إلا بيقين بأن الله جل في علاه أوحى إليك بذلك، لأن هذا من الوحي. قال ابن حزم: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين، ويقصد اليقين الدليل الإيش؟ الدليل القطعي أو الدليل القطعي أو الظني. الظني اللي هو إيش؟ السنة الأحاد، ما هي الأحاد؟ السنة تنسخ السنة، والخلاف في السنة تنسخ القرآن، أم لا؟ سيأتي هذا الخلاف. الغرض المقصود قول ابن حزم، قول رصين متين: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين. قال ابن الجوزي: وإطلاق القول برفع حكم آية لم يرفع جرأة عظيمة. إذا قلت أن هذا الحكم لا نسخ لا يعمل به الآن معطل استغفر الله على هذا الكلام، هذه جرأة على الله عظيمة، خطرها عظيم وعقابها وخيم. قال ابن قدامة لا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنسخ، فلا يجوز لإنسان لا يسعى أن يخرج عن كلام الله وأحكام الله ولا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، فهذه لا يمكن للإنسان الحيد عن كلام الله وأحكام الله وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال كما قال علماؤنا، وهذه قاعدة من القواعد التي لابد لطالب العلم أن يتقنها، لا يمكن للنسخ أن يكون باحتمال، ما ثبت بيقين لا يزال إلا بيقين، وهذا الذي تجريه في كل الأحكام، فكل الأحكام التي ثبتت بيقين بكتاب أو بسنة لا يمكن أن تزيل هذه الأحكام إلا بكتاب أو بسنة. ولذلك قال الشاطبي في الاعتصام أو في الموافقات، قال الشاطبي الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، ومعنى إلا بأمر محقق يعني بكتاب أو بسنة، لأن ثبوتها على المكلف أولا كان بأمر محقق يعني بكتاب أو بسنة، فرفعها بعد العلم بثبوتها يعني بأمر محقق لا يكون إلا بمعلوم محقق. ومفاد هذا الكلام الذي نقل عن العلماء أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فما ثبت حكما بيقين من كتاب أو سنة لا يجوز ادعاء النسخ فيها فيه إلا بكتاب وسنة. ولذلك لما قال بعض الفضلاء العلماء من المحدثين المعاصرين في مسألة قراءة القرآن، قراءة الفاتحة للمصلي حتى ولو كان مأموما، يعني عندنا الحديث ظاهر جدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، من صلى غير أم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. فبعضهم ما استطاع أن يفعل شيئا حيال هذا الحديث إلا بالنسخ على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قرأها في نفسك، وقال الحديث منسوخ. والنسخ هنا لا يمكن أن يثبت إلا بدليل، وأين الناسخ؟ قال قول الله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قلنا الجمع متوفر، وإن كان الجمع متوفر لا يصح ولا يجوز أن نذهب إلى الاحتمال. لما؟ إلى النسخ. لما؟ لأن فيه أولا احتمال دون القطع، والأمر الثاني فيه تعطيل نص، تعطيل الحكم ثبت، وإذا ثبت الحكم بيقين وجب أن تعمل به، ما لم يدل الدليل على أن الشرع طرح هذا الحكم أو نسخه لحكمة بليغة. فإذا الأصل ما ثبت بيقين لا يمكن أن يزول إلا بيقين. الشرط الأول من الشروط التي نبحث فيها شروط ثبوت النسخ أن يكون الحكم الأول المنسوخ ثابتا بالنص، والثاني يكون ثابتا بالنص، هذا احتراز. يبقى الشرط الأول قلنا أن يكون ثابتين بالنص، إيش يكون؟ الناسخ والمنسوخ. يبقى الحكم الأول ثبت بنص، والنسخ يكون ثبت بنص، هذا احتراز. إيش الاحتراز؟ يخرج لك أبواب الاجتهاد، كل ما ثبت حكم باجتهاد عالم من العلماء لو جاء حكم آخر أو اجتهاد آخر لا ينسخه، كما قال علماؤنا لا ينتقد الاجتهاد بالاجتهاد. لو كان رجلا يطوف بالكعبة بعدما أهل بالعمرة وذهب وطاف بالكعبة دون أن يتوضأ، وضوءه منتقد، هو غير متوضئ، ما اغتسل، يعلم أنه سنة، فأحرم قال لبيك اللهم بعمرة، وذهب فطاف وثم طاف بالصفا والمروة ثم قصر وانتهى على غير طهارة، وكان قد استفتى حنفيا بهذا عن هذا الطواف، قال له الطهور أو الوضوء ليس شرطا في صحة الطواف، فأخذ به، فلما ذهب إلى عالم آخر قال كيف تطوف بغير طهارة، لا يصح طوافك غير صحيح، لأن شرط صحة الطواف أن تكون على طهارة. فهنا اجتهاد هنا اختلاف نزع الاجتهاد في مسألة الأدلة، فاختلاف العلماء هنا عن طريق الاجتهاد، اجتهاد الأول لا ينسخ اجتهاد الثاني ولا اجتهاد الثاني ينسخ اجتهاد الأول. وأروع ما يضرب مثلا في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في قضية ثم بعدها بعدما تبين له بعض الأدلة قضى بخلافها بعدها مدة، فقالوا ماذا نفعل؟ قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، لكن هنا يمكن أن نقول الحكم ينسخ بحكم آخر إذا ثبت بالنص، فإذا ثبت بالاجتهاد فلا نسخ فيه. يبقى الشرط الاول اذا ثبت الحكم بالنص يثبت، والثاني بالنص نقول هنا النسخ، اما اذا ثبت باجتهاد فلا يجري عليه النسخ. فالشرط الاول ان يكون ثابتا بالنص، ومثال ذلك، وطبعا الثبوت بالنص له حالتان، الحاله الاولى بالطلب الصريح، لان القاعده عند العلماء الاخبار لا نسخ فيها، الاخبار لا نسخ فيها، فيثبت الحكم الاول بنص، وهذا الحكم يكون حكما عمليا، يكون بايش؟ بطلب، بصيغه الطلب، افعل او لا تفعل، كقول الله تعالى فولي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا ناسخ. قول المنسوخ تراه منسوخا على نفس الان على نفس القاعده اللي قعدناها، وين الدليل على ان انت اصلا تستقبل بيت المقدس؟ ايش قلنا في الشرط الاول؟ ها، لابد ان يثبت ثبوت الحكمين بايش؟ هات لنا ثبوت النص في الحكم الاول. قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد، ده ايش؟ حكم. قل لي ده حكم، حكم ثبت بايش؟ خليك تدرج معي عشان ياخد ده طالب العلم اذا اتقن التقسيم فات مش تبيع، تدرج معي. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هنا ايش؟ حكم، والحكم ثبت بنص، الشرط الاول هو موجود، وهذا ناسخ صح؟ يبقى فيه ايش؟ لو ده ناسخ يبقى فيه، على قولكم يبقى فيه. طب ايش الشروط التي لابد ان تتوفر في المنسوخ؟ حكما ويثبته بس، فهمت؟ انا لسه بقى بص شوف بقى هتلف ورايا بقى الان تقول لي بتدور عليه. طب خلاص خلي واحد واقف قدامي ما يبقاش بيلف ورايا، اعرف منه ها ها المكتبه فين عشان ما اخليش كل الناس دي تقنص عليك. اتق الله، الكتب مرميه في الارض علنا، ما تروح عشان الراجل هيتزوج رحت معاه بلاد الواق ده ولا شوف ايش رواق واق عشان تاتوا بالزواج. طب الكتب، الكتب نعمة الفراش، الكتب النساء ممكن تتكفر الرجل لكن الكتب تهديه صح؟ اتق الله ربك. هذا والشيخ سامي طبعا تفريطه عالي الان، ربنا يستر الاسبوع القادم ايش اللي هيحدث، وبعد بقى ما يحدث البناء ان هو في البناء باذن الله ممكن يروح يشوف له اي جزيره في البحر ويعمل يعني يحاول يتابع من هناك. لسه تتابع تختبي ما تخاف يعني. احسن، هذا صحيح ثبت بايش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس، مش دي سنه فعليه؟ يبقى ثبت الحكم بسنه ولا ما ثبت؟ ثبت بنص ولا ما ثبت؟ السنه الفعليه كالنص صح، وايضا باقرار النبي لمن؟ بالصحابه، فهذه سنه فعليه. يبقى الحكم الاول ثبت بنص، الحكم الثاني ثبت بنص، وثبت النسخ. فولي وجهك شطر، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والحديث الذي يؤكد ذلك ان بعض الصحابه لما ذهب في قباء وهم يصلون يستقبلون بيت المقدس قال اشهد ان المسلم قد انزل الله عليه وقرا الايات، فاستداروا وهم ركوع ركعا حتى استقبلوا البيت الحرام. هذه دلاله على اولا ايه على الناسخ، في ايه اخرى على المنسوخ، قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه، صح؟ فهذه الآية منسوخة ولا ناسخة؟ منسوخة. الحكم هنا صدقة عندما يريد مناجاة رسول الله، وهي منسوخة. وين الناسخ؟ نعم، وتاب الله عليكم، هذه دلالة واضحة جدا على النسخ، وهي ثبتت أيضا بإيش؟ بدليل. يبقى الحكم ثبت بنص، والنسخ أيضا قد ثبت بنص، وده هذا بالنسبة للطلب. يبقى إذن يثبت بنص إذا سألتني وكيف أثبت بنص؟ أقول بإنشاء، بطلب افعل أو لا تفعل. لما؟ لأن الأخبار لا يدخلها النسخ كما سنبين لما الأخبار لا يدخلها النسخ، نسخ في الأحكام. وأيضا ممكن أن تكون أخبار ويدخلها النسخ، كيف ذلك؟ أقول خبر لا يراد به الخبر، خبر يراد به الإنشاء، هذا ممكن يدخل فيه النسخ، فهذا خبر يكون أبلغ في الزجر أو في الأمر، فالخبر الذي يراد به الإنشاء يدخل فيه النسخ مستثنى من أن الأخبار لا يدخل فيها النسخ. مثال ذلك قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، صح ولا المطلقات هذه؟ أما خطأت مطلقات هي في الآيتين: والذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، يعني تربصن أمر، تربصن وإن كان هذا خبر لكن المعنى الإنشاء يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وأيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا خبر لكنه خبر بمعنى إيش؟ الإنشاء يراد به الإنشاء، يعني تربصن نأمركن، تربصن بأنفسكن أربعة أشهر وعشرة عدة إحدادا على الزوج، أو عدة الطلاق ثلاثة قروء. فالخبر الذي يراد به الإنشاء أيضا يدخله النسخ. إذن الشرط الأول هو أن يكون ثابتين بالنص ويكون على الأفعال أو بصيغة الطلب، صيغة الطلب الإنشاء لا بالأخبار، لأن الأخبار لا يدخل النسخ. لما الأخبار لا يدخل النسخ؟ لأن الله جل وعلا يخبر عن شيء مستقبلي، والأخبار لا ليس فيها إلا ثمة كذب أو صدق. فإذا قلت بأن الخبر الذي جاءك تقول زيد جاء، ثم تقول بعد ذلك لم يأتي زيد، هذا معناه إيش؟ تكذيب ما قلت أولا، وهذا لا يصح. كتاب الله منزه عن ذلك، وسنة رسول الله منزهة عن ذلك، ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيل سبحانه جل في علاه. فإذا الشرط الأول هو أن يكون ثابتا بالنص ويخرج بذلك الاجتهاد، ولذلك فرع العلماء على ذلك: لو ثبت الحكم بمذهب الصحابي هل يدخله النسخ أم لا؟ أو يكون الحكم ثبت بنص وثبت حكم مغاير له بمذهب الصاحب هل ينسخه؟ لا. هذا مفاد الشرع الشرط الأول. إيش النتيجة وإيش الثمر؟ أن نعرف أن الشرط الأول يقول لابد للحكم المنسوخ أو الحكم الناسخ أن يكون ثابتين بالنص، هذه نتيجتها ثمرتها. إذا ثبت لي حكم بالنص وثبت لي حكم آخر بمذهب الصاحب مثلا أو بالقياس أو بالاجتهاد، فإني أقول هذا لا يمكن أن يكون ناسخ. مثال ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد 40، صحيح ولا لا في الخمر؟ طبعا في خلاف عريض جدا في عند علماء المذاهب في مسألة الخمر، هل هي حد أم هي تعزير أم الحد معلوم أو غير معلوم؟ اختلاف بعيد وشديد لسنا بصدد التفصيل فيه، لكن نحن نشير جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 كما قال علي بن أبي طالب، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. لما جاء عمر أبو بكر جلد كما جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، جاء عمر جلد 40 فترة ثم جلد 80. فهل هذا الحكم الجديد وهو أن يجلد شارب الخمر 80 ناسخ للحكم السابق اللي هو أن يجلد 40؟ ها ليش لا؟ الآن الناس أجمعت على ذلك، ما أحد أنكر عليه. لا نقول أصل بقى، ما احنا بنتعلم عشان نطبق. أصلنا قلنا شرط النسخ أن يكون الحكم المتأخر قد ثبت بما ثبت به الحكم الأول، الحكم الأول المتقدم ثبت بالنص، يبقى إذن المتأخر لابد أن يكون قد ثبت بالنص. مثال ذلك أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق ثلاث يقع واحدة، وفي زمن أبي بكر، وأيضا في فترة من إيش؟ من عمر، ثم أجرى عمر الطلاق ثلاث وأوقعه ثلاث. فهل فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن يوقع الطلاق ثلاثا يكون ناسخا، يعني يكون الطلاق واحدة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، دي من باب اسمها من باب السياسة الشرعية، لها تفصيل آخر، لكن الغرض المقصود أنا أريد أطبق القاعدة: المتأخر لينسخ لابد أن يثبت بالقياس والوجه. فإن ثبت خطأ فاحش، آسف، الصحيح ثبت بالهوى، فإن خطأ آخر لا، ما ثبت بهوى ولا بقياس ولا بوجه ولا بذوق، لكن ثبت بإيش؟ ولا بمذهب صحابي ولا بمذهب صحابي، ثبت بنص. لذلك العلماء أيضا يقولون والإجماع لا ينسخ. ليش؟ أصلا حجية الإجماع ظنية، تحقق الإجماع ظن، تحقق الإجماع ظني، فلا يمكن أن يكون ناسخا. لكن النووي وغير النووي يقولون الإجماع ليس ناسخا لكنه دليل على النسخ. يعني إيش؟ يقولون هذا الإجماع لا يمكن للأمة أن تجتمع على ضلاله، يبقى هناك نص لا نعرفه نحن، وهذا النص هو اللي ناسخ، هو اللي ناسخ لهذه المسألة. وهذا الكلام فيه ما فيه من النظر. لما؟ لأن الهمة داعية عند الصحابة والتابعين والذين تبعوهم بإحسان إلى حفظ سنة وسلم ونشرها بين الناس، فكيف يغيب عنهم مثل هذا الحديث أو مثل هذا النص؟ فهذا فيه ما فيه من النظر، لكن القاعدة الإجماع لا ينسخ. فإذا سألك سائل ولما الإجماع لا ينسخ، نقول لأن النسخ فيه شرط. ما هو؟ أن الحكم المتقدم المنسوخ يكون قد ثبت، والحكم المتأخر الناسخ لابد أن يكون قد ثبت. قال الإجماع نص، كيف تجيبون؟ لا، نص ظني حموت. وين النص أصلا؟ ليس بنص الإجماع، ليس بنص الإجماع، ليس بنص. إذن القياس أيضا، الإجماع أيضا لا ينسخ. القياس من باب أول، إذا كان الإجماع لا ينسخ فالقياس لا ينسخ، وكل ذلك يدور مع الشرط الأول المهم، ألا وهو إذا ثبت الحكم الأول بنص فالثاني لابد أن يثبت بنص. طيب، الشرط الثاني من شروط ثبوت النص أن يكون ثابتين نقلا، أن يكون ثابتين نقلا. ما معنى ثابتين نقلا؟ انت احسنت واخطأت، احسنت في الإجابة واخطأت فيها. ها، احسنت، بس هذا هو ثابتين نقلا. يعني ايش؟ يعني كتاب وسنة، يعني جاء النص الناسخ بالكتاب او سنة بسند صحيح، سنة صحيح. طبعا هذا في القرآن لابد ان يكون سنة صحيح، وايضا من باب اولى ان يكون في ايش؟ ان يكون في الحديث بسند صحيح. ما زالوا نائمين قبل ما تعمل ايش؟ ها، القرآن متواتر، هل يحتاج لصحة نص؟ لا. اذا قلت بسند صحيح يبقى قصدت به ايش؟ السنة فقط؟ لا. قيد ايضا السنة الاحاد، احسنت، لان المتواتر لا نحتاجه الى ايش، خلاص انتهى الموضوع، يستحيل التواطؤ على الكذب. يبقى اذا يكون ثابتين نقل، او النقل ثابتا، او السند صحيح. فاذا نقول هذا لا يدخل فيه القرآن الكلام على السنة، وهي الآحاد. فيشترط في الناسخ الا يكون حديثا ضعيفا، لابد ان يكون الحديث قد ثبت انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ للشرط الاول، لانني قلت يعتبر الشرط الثاني فرع على الشرط الاول. انا قلت الشرط الاول يقول الحكم المتقدم يثبت بنص، والحكم المتاخر لابد ان يثبت بنص. طيب الفرع عليه بقى نقول ثبوت النص في القران لا يحتاج الى كلام، المتواتر لا يحتاج الى كلام، لكن الثبوت لابد ان يكون ايش؟ صحه السند في الاحاديث الاحاد، صحه السند في الاحاديث الاحاد، حتى اقول قد ثبت الحكم الاخر بنص، او ثبت الحكم الاخير بنص. اذن الشرط الثاني هو ثبوت النقل. الشرط الثالث ان يكون حكمين شرعيين، ان يكون حكمين شرعيين، يعني يكون الحكم في حل او حرمه لا بالاباحه الاصليه. يعني الكلام في الشرط الثالث ان يكون حكمين شرعيين احتراز من البراءه الاصليه، لان البراءه الاصليه اذا قلنا قال الله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا، يبقى تاكل كل شيء، صحيح ولا لا؟ مش هذا هو مش مقتضى الايه؟ طيب لا، تاكل لك القرد لا يجوز ان تاكله، هل هذا نسخ؟ قلت انت تاكل كل شيء، خلق لكم ما في الارض جميعا، الاصل فيها الاباحه. اذا جئتك وقلت لك الاسد لا يؤكل، القرد لا يؤكل، الغراب لا يؤكل، هل هذا نسخ؟ هذا ليس بنسخ. ليش ليس بنسخ؟ ها؟ يا، لان الحل جاء ايه؟ ببراءه اصليه، ليس بحكم نص، ببراءه اصليه. فاذا كان براءه اصليه اقول لا، جاءني الناقل عن البراءه الاصليه. الصحيح الراجح اصوليا ان البراءه الاصليه ليست ايش؟ حكما شرعيا. لحظه، حاضر، هقول لك ما هو طالما سالت عن البراءه الاصليه يبقى المركب عليه فاضي، صح؟ احسنت. البراءه الاصليه ان انت لو قلنا براءه الذمه يبقى لا تلزم باي شيء، ذمتك غير مشغوله باي شيء الا ان ياتي نص يشغلك. البراءه الاصليه مثلا في الطعام نقول الطعام الاصل فيه الاباحه، هذه البراءه الاصليه، ما في حرمه، ما احد يستطيع يحرم عليها شيء. ليش؟ لان الله تعالى قال وخلق لكم ما في الارض، كل ما في الارض هذا لك. طيب فهو حلال، صحيح؟ هذا معنى البراءة الأصلية. فأنا أقول براءة أصلية ليست حكما شرعيا، ما جاء الحكم يقول لك حلال وحرام، افعل أو لا تفعل، لا، هذا من الأصل، من الأصل البراءة الأصلية، الأصل الحل فنقول إذا الذي يخصص أو يستثني ناقل عن الأصل وليس بناسخ، ناقل عن الأصل. يبقى الشرط الثالث أن يكون حكمين شرعيين احتراز ليخرج إيش الاستصحاب أو الإباحة الأصلية أو البراءة الأصلية أو البراءة الأصلية. الشرط الرابع أن يكون عمليين، الحكم الأول أو الحكم الثاني أن يكون عمليين أي يتصلان بأحكام كسب الجوارح كالصلاة كالصوم. فنسخ فرض استقبال بيت المقدس في الصلاة باستقبال الكعبة عمل، صلاة جوارح استقبال بيت المقدس هذا عمل، نسخ بعمل آخر استقبال الكعبة. فرض مثلا قيام الليل كله ينسخ إلى ما تيسر، أو القرآن كله ينسخ إلى قراءة ما تيسر. أيضا فرضية الصيام لعشراء نسخت وإلى صوم رمضان هذا أيضا عملي. الشرط الرابع أن يكون عمليين، والشرط السادس أن يكون متعارضين في الظاهر. الشرط الخامس أن يكون متعارضين في الظاهر. لما؟ لأن الأحكام الأصل الأصيل فيها أنك متعبد لله جل في علاه بأن تعمل بكل حكم أمرك الله به، فإذا لم تستطع أن تجمع بين الحكمين ظاهرهما التعارض، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، نقول إذا نبحث عن النسخ. ما أمكنك الجمع بينهما لا تقول بالنسخ بحال من الأحوال، وهذا الذي قلناه في مسألة إيش الصلاة. أنا مثلت لكم مثل فضبطه، الرجل الإمام يصلي ويقرأ، بعدما قرأ الفاتحة قرأ السورة، المأموم يقرأ خلفه أم لا؟ فريق هي ثلاث أقوال، طبعا ثلاثة أقوال، القول الأول يقرأ، القول الثاني لا يقرأ سر وجهر، يقرأ مطلقا لا يقرأ مطلقا ماشي، والثالث إيش وسط، يقولون في السرية يقرأ وفي الجهرية لا يقرأ. والنزاع بين من قال يقرأ مطلقا والذين يقولون بعدم القراءة جهرية، قالوا في الجهر لا يقرأ. لما؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فلابد أن يؤمن، لا القارئ لا يمكن أن ينصت للقرآن. فقلنا لهم وقول سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، قالوا هذا يعتبر منسوخ، أو قول إن سلم اقرأها في سرك، أو قول سلم من ينازعنيها من يخالجنيها من يقرأ بسبح، فقال النبي فقال أنا يا رسول الله، فقال له إن سلم لا تفعل إلا بأم الكتاب، فقالوا منسوخ. نرد عليهم طبعا هذا النسخ لا يثبت بالاحتمال، لكن هناك وجه آخر للرد عليهم. إيش هو؟ نقول لا يمكن أن نثبت النسخ ما أمكن الجمع، لأن إعمال الكلام أولى من إهمالي، أنا متعبد بالله جل في علاه بكل حكم يأمرني الله به أن أعمل به قدر إن كان، فإعمال الكلام أولى من إهماله، والجمع ممكن. قالوا كيف يمكن لنا الجمع بين الآية والحديث؟ قلنا الجمع يسير، إذا قرأ القرآن في غير الفاتحة فاستمع وإيش وأنصت، أما في الفاتحة فلا، فإذا أصبحت الآية عامة مخصوصة بإيش بالفتح، وهذا وجه من أوجه الجمع الذي تفعلنا نقول عدم النسخ. إذا الشرط السادس أن يكون متعارضين، فإذا كان متعارضين لا يمكن معه ولا يتصور الجمع، فإننا نقول بأن النسخ هنا يكون يعني يعمل به. الشرط الأخير أو الشرط السادس أن يكون الحكم الناسخ متأخر عن الحكم المنسوخ، أن يكون الحكم الناسخ متأخر. يبقى إذن لابد من النسخ أن تثبت التاريخ، أن يكون الحكم الذي ينسخ متأخر عن الحكم الذي ما هو منسوخ، كنكاح المتعة سلم أباحه ثم ذلك حرمه في غزوة خيبر، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن سلم بعث داعيا ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وأيضا نكاح المتعة، فحرمها ثم أباحها، فكان المتأخر الإباحة الآن، ثم بعد ذلك في النهاية حرمها، فكان المتأخر قال فيه السلام إلى الأبد إلى الأبد، فلا بد للنسخ أن يكون متأخر عن المنسوخ. وهذا يرد علينا آية واحدة حلها يسير بفضل الله، ألا وهي مسألة العدة، عدة الوفاة، كانت الأصل أنها عاما، والمتأخر جاء ينسخها إلى 14 كما بينا في الحديث، لكن الإشكال أنها في القرآن إذا نظرت وجدت أن الآية الأولى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، بعدها في حوالي 7 جاءت الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير اقرأ حول كامل. فإذا هذه كانت متأخرة، نقول نعم هي متأخرة التلاوة وليست متأخرة النزول. الصحيح أن النزول كانت الآية الأولى هي المتأخرة، وهذه الآية منسوخة، منسوخة الحكم وغير منسوخة التلاوة، كما سنبين في أنواع النسخ. منسوخة الحكم لكنها غير منسوخة التلاوة، لذلك ثبتت في القرآن لتبين فضل الله على العباد. وما الذي جعلنا نقول بأن الآية الأولى هي التي نزلت متأخرة عن الآية الثانية؟ الحديث. إذا احتملت الأمور احتمالات لابد من مرجح فيها، لا ترجيح إلا بنص. وقد جاءنا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت إحداكن تنتظر إيش؟ عاما حولا كاملا في الجاهلية حتى تصطاد، فيموت الطائر هذا يعني ترمي بالبعرة بعد عام. قال إنما هي 4 أشهر و10. فهذا الحديث فصل لنا في الخطاب أن الآية الأولى كانت متأخرة النزول، وكان الأصل عندهم أنها المرأة تحبس نفسها حولا كاملا. إذا لابد في الشرط حتى يثبت الناس أن يكون الناسخ متأخر على المنسوخ، على المنسوخ بدلالة أن قال صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، هذا متقدما. المتأخر متصل مش منفصل، كما سنبين أنواع الناس. متصل قال الآن يعني قبل ذلك نهيتكم، الآن متأخر ولا غير متأخر؟ متأخر. الآن فزوروه فإنها تذكر بالموت. أيضا السلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، قال كنت متقدم، كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة، طيب الآن فادخر كل وادخر واهدوا. فهذه فيها دلالة على أنها متأخرة. الله الأسبوع القادم نبين ما يقع به النسخ، وهل النسخ يكون نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة؟ هذا إجماع، نسخ السنة بالقرآن يصح ولا ما يصح على الخلاف العريض بين العلماء، وأشد منه خلافا نسخ القرآن بإيش؟ السنة. أما نسخ السنة بالقرآن فيها خلاف، لكن أقوى منه نسخ القرآن بالسنة، وهذا سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم مع بعض الأمثلة التي تبين لنا فضل النسخ.